قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ يتلون عليكم آيات يتلون عليكم آيات وسيق الذين اتقوا ربهم إلى

فأخذهم الله إنه

كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا فتتذكرون ما أقول لكم وأسوغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فتتذكرون ما أقول لكم وأسوغ أمري إلى الله Let's go. Bye.

وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما العذاب الهون بما كانوا يكسبون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم قبله من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقيضنا لهم قرنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.